طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وله قراءة في المصحف، وله قراءة في المصحف، أي في الصلاة، أي في الصلاة، يعني يأخذ الإنسان المصحف ويقرأ وهو يصلي، ويقرأ وهو ماذا؟ يصلي. من المعلوم أن الإنسان إذا أخذ المصحف من أجل أن يقرأ فيه نظرا وهو في الصلاة فرضا أو نفلا، فإنه سيتحرك. لهذا سبحان الله ذكر العلماء أن هذه الحركة إذا كانت لغير حاجة ولغير مصلحة فإنها تكره أن يأخذ الإنسان المصحف. متى يكون هذا الأمر؟ قال العلماء: يكون هذا الأمر إذا كان الإنسان من الحفاظ، معناه أنه يتحرك لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، معناه أنه سيرتكب مكروها. هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى قلنا يا إخوان أن الأصل في الحركات أو في الأفعال التي ليست من جنس الصلاة إذا كانت قليلة أو يسيرة لغير ما حاجة فإنه يكره الإنسان أن يتحرك. هذه الحالة الأولى. الحالة ماذا؟ الثانية، يعني معنى ذلك أن الإنسان لو أخذ المصحف في الفرض أو في النفل وكان يقرأ من المصحف، الصلاة صحيحة، لكن فيها كراهة، خاصة إذا كان يحفظ، إنسان يحفظ ويأخذ ماذا؟ المصحف، يحفظ ويأخذ ماذا؟ المصحف في فرض أو في نفل، نقول الصلاة صحيحة مع الكراهة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحتاج إلى أخذ المصحف، ما يحفظ، يحتاج إلى أخذ المصحف، سيقرأ من المصحف، ويحتاج ماذا؟ يعني لأنه ما يستطيع القراءة، لا يحفظ ماذا؟ ما سيقرأه. هذه أيضا على قسمين، منها ما يجب عليه أن يأخذ المصحف، هذه التفاصيل أن تنتبه لها، منها ما يجب عليه أن يأخذ المصحف. يقول لك إنسان: أنا ما أستطيع أن أقرأ فاتحة الكتاب، أنا ما أحفظ فاتحة الكتاب، لكن إذا قرأتها نظرا من المصحف أستطيع أن أصلي بها. نقول يجب عليك أن تأخذ المصحف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب؟ الواجب أن يقرأ فاتحة الكتاب، من أركان الصلاة أن يأخذ المصحف. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا الإنسان يقول: أنا ما أستطيع أن أقرأ فاتحة الكتاب، ما أحفظ فاتحة الكتاب، لكن أستطيع نظرا، إذا أخذت ماذا؟ المصحف أستطيع. فهل يجب عليه الحركة؟ لهذا مر معنا أن الحركات في الصلاة منها الواجب، منها المحرم، منها المستحب، منها المكروه إلى آخره. فتكون الحركة في هذه الحالة ماذا؟ لأخذ المصحف واجبة، أي بمعنى يجب عليه أن يقرأ من المصحف. قد يقول قائل: ما الدليل على هذا؟ نقول الدليل على ذلك العمومات الذي جاءت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ ما تيسر من القرآن، وفي لفظ: اقرأ فاتحة الكتاب، اقرأ بأم ذا القرآن. قال وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال بلفظك أو بأخذ المصحف، المقصود تقرأ، لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب. وهذا الإنسان ما يحفظ، لكن إذا قرأ نظرا من المصحف يستطيع. نقول خذ المصحف، الأدلة جاءت مطلقة، يجب عليك أن تأخذ المصحف فتقرأ فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب، لأن الأدلة جاءت مطلقة فيما يتعلق بقراءة فاتحة الكتاب، ما قيدتها بالنظر، ما قيدتها كذلك ماذا؟ بالحفظ. المقصود أنك لابد أن تقرأ فاتحة الكتاب، فجاءت الأدلة ماذا؟ مطلقة. هذه الحالة ماذا؟ الأولى. الحالة ماذا؟ الثانية، يستحب للإنسان أن يأخذ المصحف. متى يستحب له؟ يعني إنسان يريد أن يطبق السنة في بعض الصلوات، مثاله كقراءة ماذا؟ سورة ماذا؟ السجدة، والإنسان فجري يوم الجمعة، يقول لك: أنا ما أحفظ، ما يحفظ هاتين السورتين، لكن إذا قرأت من المصحف أقرأ، استطيع أقرأ. نقول يستحب لك أن تأخذ المصحف الآن، يستحب لك حتى تأتي بالسنة أن تأخذ ماذا؟ المصحف، فتقرأ منه نظرا، فتقرأ منه ماذا؟ نظرا. هذا من أجل تطبيق ماذا؟ السنة، من أجل تطبيق ماذا؟ السنة. فقلنا أن حمل المصحف قد يكون من قبيل الواجب، وهذا الفاتحة الكتاب إذا كان الإنسان لا يستطيع الإتيان بها إلا بالقراءة من المصحف. الحالة الثانية الاستحباب، إذا كان الإنسان يريد أن يطبق ماذا؟ سنة، لكن لا يستطيع إلا بالقراءة ماذا؟ من المصحف نظرا، نقول هذه السورة ماذا؟ السورة ما الصورة ماذا الثانية؟ الحالة ماذا؟ الثالثة. الحالة ماذا؟ الثالثة، وهي ما يتعلق بصلاة الليل، ما يتعلق بصلاة الليل. يقول أنا أريد أن أطيل القراءة، يعني عندي سورة أو سورتان قصيرة، فإذا قرأت يعني ماذا؟ قرأت السورة أو السورتين سأركع مباشرة، ما عندي ماذا؟ قرآن. فهل لي أن أخذ بعد المصحف وأقرأ حتى أطيل صلاة العشاء، حتى أطيل من صلاة الليل؟ نقول قد يستحب لك، قد يستحب لك أن تأخذ ماذا؟ مصحفا فتقرأ ماذا؟ فيه حتى تطيل القراءة، حتى تطيل القراءة. لغير ذلك كون الإنسان يحفظ، كون الإنسان يحفظ نقول يكره لك أن تأخذ المصحف، كونك تحفظ ما تحتاج، لأن كون الإنسان يفعل الحركة لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة، لا هي من قبيل المستحب ولا هي من قبيل الواجب، فنقول فعل هذا الإنسان المكروه لغير ما حاجة مكروه، فعل هذا الإنسان المكروه لغير ما حاجة ماذا؟ مكروه. قد يقول قائل ما هو الأصل الذي انطلقنا منه حتى فرعنا هذه التفريعات؟ ما جاء من حديث يا أخوان من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لها ماذا؟ عبد، أنه كان لها ماذا؟ عبد يقال له ماذا؟ ذكوان يصلي بها. جاء في البخاري معلقا، لكن خارج البخاري موصول، جاء في البخاري معلق عند عبد الرزاق بن أبي شيبة وعند البيهقي وعند جماعة، جاء ماذا؟ موصولا، ولكنه في صحيح البخاري معلق أنه كان يأتم بعائشة، أي يصلي بها، يصلي بها ماذا؟ غلامها ومملوكها، يصلي ماذا؟ بها قيام الليل، يصلي بها قيام الليل، يأخذ المصحف يقرأ. فهذه هي الأحوال، هذه هي ماذا؟ الأحوال فيما يتعلق بالقراءة من المصحف. فلا نقول أن هذا لا يصلح أو نقول أن هذا يصلح، فلا نجعل المسألة مطلقة، لا نجعل ماذا؟ المسألة ماذا؟ مطلقة، بل المسألة فيها تفصيل، بل المسألة فيها هذا التفصيل الذي ماذا مر معنا، هذا التفصيل الذي مر معنا. قال عليه رحمة الله، قال وله قراءة في المصحف، وله قراءة في المصحف. قال والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، أي إذا مرت به. أولا نقول إما أن يكون إنسان في صلاة وإما أن يكون خارج الصلاة. إنسان يقرأ وهو خارج الصلاة، إنسان يقرأ القرآن وهو خارج ماذا؟ الصلاة، فتمر به ماذا؟ آية رحمة، فيسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ الرحمة. آية عذاب، فيعوذ بالله عز وجل من عذابه، إما نار فيستعيذ بالله من النار، أو عذاب يستعيذ بالله ماذا؟ من العذاب، أو بذكر المعذبين فيستعيذ بالله أن يكون ماذا؟ منهم، إلى آخره. هذا المقصود ماذا؟ بآية عذاب، كل ما كان فيها وعيد عذاب نار إلى آخره تستعيذ ماذا؟ بالله عز وجل. فنقول الإنسان له أحوال، إما أن يقرأ الإنسان القرآن فيكون خارج الصلاة، يقرأ الإنسان القرآن فيكون خارج ماذا؟ الصلاة، فتمر به بهذه، تمر به ماذا؟ هذه الآية. هذا لا إشكال عند العلماء، هذا ما في إشكال أن الإنسان يقف يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله، إن كانت جنة أو ذكر نعيم أو ذكر يعني ماذا؟ من أنعم الله سبحانه وتعالى ماذا عليهم، في قول اللهم اجعلني منهم، أو اللهم أني أسألك ماذا من فضلك، إلى آخره. يعني يدعو الإنسان بما يناسب، يدعو الإنسان بما يناسب. قال العلماء سبحان الله، كون الإنسان يدعو معناه أنه حاضر مع الآيات الذي يقرأها، معناه أنه حاضر، تمر به آية فيدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا لا حرج. إذا كان خارج الصلاة ما في إشكال، إذا كان إنسان خارج الصلاة ما في إشكال. القسم الثاني إذا كان إنسان في الصلاة، نقول الصلاة أيضا عندنا على قسمين، إما أن تكون فرضا وإما أن تكون نفلا، هذه الصلاة إما أن تكون فرضا وإما أن تكون ماذا؟ نفلا. أما ما يتعلق بالنفل فقد جاء في مسلم، جاء ماذا في مسلم من حديث ماذا؟ حذيفة، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ يقرأ مسترسلا، مترسلا، نعم مترسلا ماذا؟ في القراءة، أي بمعنى يقرأ يعني ماذا؟ ولا يسرع ماذا؟ في قراءته، ويقف ماذا؟ على رؤوس ماذا؟ الآيات. فكانت إذا مرت به يعني آية رحمة سأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ من فضله أو سأل الله سبحانه وتعالى الرحمة أو مرت بآية تتعلق بالجنة أو نعيم الجنة أو ما عد الله ماذا يعني ماذا للمتقين ماذا في الجنة إلى غير ذلك، يسأل الله من فضله، يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا من فضله أو يسأله الجنة، اللهم اجعلني من أهل الجنة، أو يسأل الله سبحانه وتعالى ماذا من فضله، أو يذكر ماذا بعض أوليائه سبحانه ماذا وتعالى فيقول اللهم إني أسألكم فضله أو اللهم اجعلني منهم إلى غير ذلك، هذا كله فيما يتعلق بهذا الأمر. أو تمر به ماذا آيات فيها تسبيح، يسبح الله سبحانه وتعالى، يسبح الله سبحانه وتعالى. أو تمر به ماذا آيات تقتضي ماذا التعجب، فيقول سبحان الله، فيقول ماذا سبحان الله، أيضا هذا يليق وهذا ماذا المعنى. بل بعضهم توسع حتى يذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يذكر الله أكبر إذا مرت بأشياء تقتضي ماذا التكبير. على كل كان هديه عليه الصلاة والسلام كما ذكر ماذا حذيفة أنه كان إذا مرت بآية رحمة أو آية عذاب أو آية ماذا فيها تسبيح إلى غير ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ماذا عندها، يقف ماذا عندها. هذا في النفل ما في إشكال، هذا في النفل وخاصة في صلاة الليل لا إشكال ماذا فيه، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي إذا كان يعني ماذا في الفرض، إذا كان ماذا في الفرض، قال العلماء السنة من حيث الظاهر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، السنة من حيث الظاهر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل، وخاصة في صلاة ماذا الفرض. أولا لأمرين، أولا قالوا من حيث السنة ظاهر وما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن كون الإنسان يصلي الفرض فالفرض فيه من التضييق ما لا يكون في النفل، ما لا يكون ماذا فيه النفس تطول الصلاة، ستطول ماذا الصلاة. أما من حيث الجواز فالعلماء على جوازه، يقولوا لا حرج أن الإنسان إذا سأل ما عليه، إذا سأل الإنسان في الفرض فلا حرج عليه، لكن لا يكون يعني دائما وأبدا حتى يجعلها سنة، حتى يجعلها ماذا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أما من حيث أصل الجواز عند العلماء فلا حرج، من حيث أصل الجواز عند العلماء فلا حرج، إذا مرت بآية فسبح ما في إشكال في الفرض، لكن تكون للإنسان عادة، تكون للإنسان ماذا عادة، فنقول قد جعلتها سنة والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، قد جعلتها سنة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ماذا هذا. حتى أن بعض العلماء أجاز لي المؤتمن خلف الإمام في صلاة ماذا الفرض أنه إذا قرأ آية ماذا تسبيح وحصل أن الإمام توقف قليلا، فلك أن تقول سبحان الله، يعني تسبح تذكر الله عز وجل. فعلى كل يعني مسألة الجواز أوسع من مسألة ماذا السنة، مسألة ماذا الجواز أوسع من مسألة ماذا السنة، بمعنى أنه لا إنكار على من سمع ماذا إنسان خلف الإمام مرت بآية رحمة فسأل الله، فسأل الله لما توقف ماذا الإمام، مع أن المؤتم مأمور بالإنصات، مأمور ماذا بالإنصات، لكن لو توقف فدعا هذا المؤتم خلف الإمام أسأل الله من فضله، نقول هذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر ماذا عليه، فهو جائز من حيث ماذا الجملة، هذا جائز من حيث ماذا الجملة. فالشيخ علي رحمة الله يقول السؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب، ونقول المعنى أوسع من ذلك، المعنى أوسع ماذا من ذلك، أي بمعنى أنه لا يشترط أن تكون لفظة رحمة رحمة، لا ما يشترط، وإنما يتعلق بالرحمة، الجنة، ما عد الله للمتقين، غير ذلك، كل ما كان فيه ذكر النعيم، فيه ذكر ماذا النعيم، فلا حرج على الإنسان أن يسأل الإنسان رب سبحانه وتعالى ماذا من فضله. وهكذا فيما يتعلق بالنار أو بعذاب أهل النار أو ما عد الله عز وجل للكفار إلى غير ذلك، فيستعيد الإنسان أو يذكر الله سبحانه وتعالى أولياء من أهل الإيمان والتقوى والصلاح، فيسأل الله من فضله أو يسأل الله أن يجعله ماذا منهم، ما في حرج، كل هذا ماذا ما في حرج، فلا يقف الإنسان على مجرد رحمة عذاب، على مجرد رحمة ماذا وعذاب. فهذا الذي قصد ماذا الشيخ عليه رحمة الله. ثم قال عليه رحمة الله، قال والقيام في الفرض ركن. انتقل الشيخ عليه رحمة الله وشرع في ذكر يعني ماذا بشرع في ذكر الأركان والواجبات والمستحبات، أركان الصلاة وواجبات الصلاة ومستحبات ماذا الصلاة، وهذه الأركان والواجبات والمستحبات منها ما يكون من قبيل الأقوال ومنها ما يكون من قبيل الأفعال، منها ما يكون من قبيل الأقوال ومنها ما يكون من قبيل ماذا الأفعال. وهذه الأقوال والأفعال كما قلنا منها ما يكون من قبيل الأركان ومنها ما يكون من قبيل الواجبات، منها ما يكون من قبيل ماذا الواجبات. إذن أقوال وأفعال، عندنا أقوال وأفعال. الصلاة على هذا، الصلاة في الأصل هي أقوال وأفعال فقط، أقوال وأفعال ماذا فقط. وهذه الأقوال والأفعال كما قلنا قد تكون من قبيل الأركان، وقد تكون من قبيل الواجبات، وقد تكون من قبيل ماذا المستحبات. فالقسمة ماذا ثلاثية. ثم بعد ذلك يعني يحتاج أن نقدم بمقدمة قبل الدخول في هذه التقاسيم التي ذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، فإنه سيذكر أركانا ويذكر واجبات ويذكر مستحبات ويذكر ماذا مستحبات. فنحتاج أن نقف ماذا وقفة عند هذه التقاسيم، كيف نتعرف على الركن، وكيف نتعرف على الواجب، وكيف نتعرف على المستحب، وكيف نتعرف على واجبات الصلاة، واجبات للصلاة، واجبات الصلاة أي في الصلاة، واجبات ماذا للصلاة، ومستحبات في الصلاة ومستحبات للصلاة، وهكذا فيما يتعلق بالأركان. ولا تكون إلا في الصلاة، ولا تكون ماذا إلا في الصلاة. وما هو الذي يترتب أيضا على ترك الأركان؟ قد يكون عمدا، وقد يكون ماذا سهوا ونسيانا. وهكذا ماذا يترتب على ما يتعلق بترك الواجبات، سواء كان يعني ماذا سهوا أو نسيانا أو عمدا. وهكذا ما يترتب على ماذا ترك ماذا المستحبات. وهكذا أيضا نفرق بين الواجب للصلاة إذا تعمد الإنسان تركه، والواجب في الصلاة، هل في فارق، في فارق ما سيأتي ماذا معنى. وهكذا المستحب للصلاة والمستحب في الصلاة. فنحتاج أن نقدم بمقدمات مهمة حتى يتصور الإنسان ما معنى ركن، ما معنى واجب، وما معنى ماذا، وما معنى مستحب. إذن عندنا الواجب والركن يشتركان في أن كلا منهما مأمور به، سواء كان قولي أو كان فعلي، سواء كان قوليا أو كان ماذا فعليا، كلاهما قد أمر به الشارع، كلاهما قد أمر به ماذا الشارع. لكن ما يتعلق ماذا، ما يتعلق بالركن، ما يتعلق ماذا بالركن، هو الذي لا تتم ماذا الصلاة إلا به، لا تتم ماذا ولا تصح الصلاة ماذا إلا به. الركن لا تصح ماذا الصلاة ولا تتم الصلاة إلا به، وهو منها. هذا تعريف الركن عندهم، ما لا تتم الصلاة إلا به وهو منها، هذا ركن. هذه تضبطها عندك كما ذكرها ماذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في المقدمة، مقدمة التلخيص في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا تتم الصلاة إلا به وهو منها، سواء كان قوليا كالفاتحة أو كان فعليا كالقيام والركوع، اعتدال من الركوع والقيام السجود إلى آخره. فما لا تتم الصلاة إلا به وكان منها، خذها فائدة، هذا من قبيل الأركان لا يختلط عليك. وما لا تتم الصلاة ماذا إلا به وكان خارج الصلاة، اعلم أنه شرطا، اعلم أنه من قبيل الشروط. معنى ذلك أن بين الركن وبين الشرط جامع وفارق، بين الأركان وبين الشروط جامع، وهو ماذا أن كلاهما لا تتم الصلاة إلا به، هذا يجمع الشرط ويجمع ماذا الركن. والفارق بينهما أن الشرط خارج الماهية والركن داخل ماذا الماهية، والركن داخل ماذا الماهية، هو هذا هو الفارق ماذا بينهما، هذا هو الفارق. وأحيانا قد يشرك ماذا يشارك الشرط الركن، باعتبار أنه ابتداء يكون ماذا ابتداء يكون قبل الدخول في الماهية، لكنه يستمر ماذا في الماهية إلى آخر ماذا الماهية، أي ينسحب إلى آخر الماهية، مثل النية ومثل الطهارة، مثل النية ومثل ماذا الطهارة، ومثل استقبال القبلة. هذه شروط، هذه شروط الأصل فيها أن لا تتم العبادة إلا بها وهي خارج الصلاة، لكن من الشروط هذا ما يكون خارج الماهية، لكن من شرطها أن يكون في الماهية من أولها إلى آخرها. فأشبه الركن في بعض المعاني، أشبه الركن أنه يدخل، يعني يكون أول الصلاة، يكون قبل الدخول ماذا في الصلاة، ولكن إذا تلبس الإنسان بالصلاة لابد أن يتلبس به إلى آخر الصلاة. فأشبه الركن في معنى، أشبه الركن في معنى، معنى ذلك أن الإنسان لو صلى يعني ماذا ابتداء يجب عليه قبل أن يكبر استقبل القبلة. فلو حصل أنه استقبل القبلة ثم صلى ركعة وركعتين ثم فارق القبلة، ما صح صلاته. معنى ذلك أن الشرط قد يجتمع مع الركن، أي قد يدخل الماهية، قد يدخل الماهية ومن شرطه أن يبقى في الماهية من أولها إلى آخرها، كاستقبال القبلة، كالطهارة والنية. هذه شروط قد تشارك ماذا الأركان، باعتبار أنه يشترط فيها أن تكون من أول العبادة إلى آخر ماذا العبادة، مع أن ابتداءها ماذا كان في أول ماذا العبادة وقبل الدخول في العبادة. بخلاف الأركان لا تكون إلا في العبادة، بخلاف الأركان القولية والفعلية لا تكون إلا في العبادة، بمعنى أنها لا تسبق العبادة، وأيضا هذه الأركان، هذه ماذا؟ الأركان تتبدل وتتغير، ما هو شيء واحد. الركوع يختلف عن القيام، والقيام يختلف عن السجود، فهذه أشياء. وهذا القول وهو فتحة الكتاب تختلف عن غيرها ماذا من الأقوال. معنى ذلك أن الركن يأتي ويذهب، الركن يأتي ويذهب، بخلاف الشرط الذي يكون في الصلاة، يشترط أن يكون من أول الصلاة إلى آخرها، استقبال القبلة، الطهارة، النية، يزحب من أول الصلاة إلى آخرها. الأركان تأتي وتذهب، القيام يأتي ويذهب، الركوع يأتي ويذهب. فالركن في الصلاة لا يبقى مع الإنسان من أول الصلاة إلى آخرها، وإنما يتنقل، وإنما ماذا يتنقل ويتبعض، يتنقل ويتبعض. فنقول هي أركان. إذن ما هو أركن الصلاة؟ فيها أركان الصلاة، فيها ماذا؟ أركان. القيام ركن بنفسه، الركوع ركن ماذا بنفسه، الاعتدال ركن ماذا بنفسه، إلى آخره. فبين الشرط وبين ماذا الركن قلنا جامع وفارق، بينهما جامع وفارق. فالجامع أن العبادة لا تتم ماذا إلا بشروط الأركان، لا تتم العبادة إلا بشروط الأركان. ثم بعد ذلك نقف وقفة أخرى، إذا حصل أن الإنسان يتعمد ترك الشروط ويتعمد ترك الأركان، نقول آثم مع بطلان العبادة، آثم مع بطلان العبادة، هذا ما في إشكال ماذا عندنا. القسم الثاني أن يحصل للإنسان ماذا؟ يحصل للإنسان الجهل، يحصل للإنسان الجهل، إما بترك الشروط وإما بترك ماذا الأركان، إما بترك الشروط وإما بترك ماذا الأركان. وهذا الجهل المقصود به الجهل بالحكم، الجهل بالأحكام. فنقول هذا أيضا لأن الشروط وهكذا فيما يتعلق بالأركان هي من قبيل المأمورات، والمأمورات إنما يؤمر الإنسان بالإتيان بها إذا كان الوقت باقيا، أن يعلم أن هذا حكم الله فلا بد أن يأتي به، كما في حديث من المسيء في صلاته فقد ترك ماذا ركن من أركان الصلاة، وهي ماذا الطمأنينة. لكن لما كان الوقت باقيا، الرجل ما كان يعلم، لكن لما كان الوقت باقيا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالصلاة مرة ماذا أخرى. أما الصلوات التي قد مضت فما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ماذا بها، مع أنه أقل ماذا بأركانها، أقل ماذا بأركانها. لهذا قال العلماء إذا أقل الإنسان بالشروط والأركان جهلا وهي من قبيل المأمور، ففات ماذا الوقت ومضى ماذا الوقت، فلا يؤمر الإنسان بالإعادة. أما إذا كان الوقت باقيا فيجب عليه في هذا الحال ماذا الإتيان بهذه ماذا الأركان، الإتيان بهذه ماذا الأركان. فقلنا أن الجهل قد يكون الإنسان يجهل الحكم، وأحيانا سبحان الله قد يكون الإنسان ماذا يجهل الحال، يجهل ماذا الحال. فإذا كان الإنسان يجهل ماذا الحال، قالوا هذا الإنسان الذي يجهل الحال لكن ما يجهل الحكم، فنقول في هذه الحالة يجب عليك أن تعيد العبادة. إنسان مثال على سبيل المثال في باب الشروط، عزم ماذا إنسان فقال يعني تعال معي تتغدى، فأكل لحم ذا الجزور أي الإبل، هذا الإنسان ما عرف. فبعد أن يعني تغدى مع هذا ماذا الإنسان يعني أذن المؤذن لصلاة العصر فقام يصلي العصر. من المعلوم مشهور مذهب الحنابلة والراجح أن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال من أكل ماذا لا صلاة، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكل لحم الإبل فليتوضأ، يعني الإنسان مأمور بالوضوء. هذا الإنسان هو يعلم أنه يجب عليه أن يتوضأ لكن ما يدري أن هذا من لحم الإبل. فلما صلى ثم بعد ذلك علم وأخبر هذا الإنسان أن هذا لحم الجزور لحم الإبل، ما الواجب عليه؟ نقول هذا جاهل بالحال، يجب عليك أن تعيد الصلاة في الوقت أو خارج الوقت، في الوقت أو خارج ماذا الوقت. فيفرقون بين جهل الإنسان بالأحكام وجهل الإنسان بالأحوال، فجهل الإنسان بالأحوال لا يعذر به الإنسان، وجهل الإنسان بالأحكام هذا ماذا يعذر به. وقد جاءت الأدلة المتكاثرة على ذلك، ما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه وعمار لما حصلت لهم الجنابة، حصلت عليهم ماذا جنابة، فقاسوا الجنابة في الغسل، فقاسوا ماذا الجنابة في التيمم كالغسل. يعني كما أن الإنسان لو علم ماذا حدث ماذا أصغر إذا أراد يعني ما وجد ماذا الماء أو تعذر عليه مساس الماء يتيمم، يضرب ماذا على الأرض فيمسح وجهه ويمسح ماذا كفيه. وإذا حصل الإنسان ماذا جنابة، فقاسوا الجنابة فيما يتعلق بالتيمم على الجنابة فيما يتعلق بالغسل، قال فتمرغنا كما تتمرغ الدابة، تمرغ حتى يأتي التراب كامل على بدنه. فصلوا على هذه الحالة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه يجهل الحكم، يجهل الحكم. ولهذا قال العلماء سبحان الله إذا كان الإنسان يترك المأمورات أو الشروط أو الواجبات جهلا أو تأويلا أو تقليدا، المهم ما تعمد، لم يتعمد الإنسان ولم يفرط هذا ماذا الإنسان، لم يتعمد هذا الإنسان ولم يفرط هذا ماذا الإنسان، فقالوا في هذه الحالة لا يؤمر أن يعيد العبادة، لا يؤمر أن يعيد العبادة مرة ماذا أخرى. هذا فيما يتعلق بترك ماذا الشروط والأركان جهلا بالحكم، هذا لا يعيد إذا خرج الوقت، بقي الوقت يعيد. أما إذا كان يجهل ماذا الحال فهذا يجب عليه ماذا أن يعيد العبادة ويأتي ماذا العبادة. بقي عندنا إذا كان الإنسان ماذا نسي، إذا كان الإنسان ماذا نسي هذه ماذا الشروط أو الأركان. قام الإنسان يصلي، قام الإنسان يصلي نسي أنه على غير طهارة، فصلى على هذه ماذا الحال، فصلى على هذه الحال، فالنسيان لا يعذر به ماذا الإنسان، نقول من حيث الإثم على الإثم، لكن يجب عليه أن يعيد العبادة. قاسوها على أي شيء؟ قاسوها على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاته أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها. يعني لا فرق بين صلاة كاملة اشتملت على أركان وعلى شروط إلى آخره، وبين كون الإنسان يترك ركن من الأركان، ما في فرق، ما في فرق. إذا كان هذه صلاة سيعيدها كاملة بأركانها وشروطها وواجباتها إذا نسي، فكيف إذا نسي الإنسان ماذا ركن من أركان الصلاة؟ فلابد أن يعيد الصلاة. لا فرق عندهم فيما يتعلق بترك المأمور، سواء ترك المأمور بالكل أي الصلاة كاملة، أو كذلك حصل له النسيان فترك شرطا من شروطها، بقي الوقت أو خرج الوقت، فلا بد عليه أن يأتي ماذا بالعبادة مرة أخرى، لا بد أن يأتي بالعبادة ماذا مرة ماذا أخرى. هذا إذا كان الإنسان حصل له ماذا يعني النسيان، أو حصل له ماذا السهو قبل الدخول ماذا في العبادات، أو قلنا تعمد يأثم ما صح العبادات، أو يجهل على التقسيم الذي مر معنا في الجهل بالحال والجهل بالحكم. أحيانا يحصل للإنسان السهو وهو في العبادة، أحيانا يحصل للإنسان السهو وهو ماذا في العبادة. ماذا يفعل هذا الإنسان؟ نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب فركع، نسي أن يقرأ فاتحة ماذا الكتاب فركع، رفع من الركوع ثم بعد ذلك سجد، في السجدة يتذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب في القيام، بل واجب عليه عند العلماء، قالوا يرجع، يرجع في أتي ماذا بفاتحة الكتاب ثم يركع ثم يرفع من الركوع، أي بمعنى كلما مضى من هذا ماذا الركوع والرفع منه والسجدة الأولى كلها تجعله من قبيل الملغي ما له معنى. فلو استمر الإنسان قال خلاص ما دام أنا في السجدة ماذا خلاص أعيد ركعة كاملة، أعيد ركعة ماذا كاملة، أي بمعنى يستمر الآن رفع من السجدة الأولى فسيسجد السجدة الثانية، سيستمر في هذا الفعل. نقول إذا استمريت في هذا الفعل أبطلت صلاتك. الأول أنت معذور بها، السجدة الأولى معذور بها، الركوع معذور به، النزول إلى الركوع ماذا معذور ماذا به. أما الآن فأنت تعلم أن هذه زيادات الآن، وهذه زيادات ما استحسبها ماذا استحسبها ماذا من الصلاة، معنى أنك تزيد أشياء عمدا في الصلاة، تزيد أشياء عمدا. تنبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة. قلنا إنسان يعني نسي أن يقرأ فاتحة الكتاب ركع ورفع من الركوع، في السجدة تذكر أنه ما قرأ فاتحة الكتاب في القيام، قال العلماء يجب عليه أن يقوم في أتي ماذا بي فاتحة ماذا الكتاب، ويجعل هذه الأفعال في حكم الملغي، معذور بها، يلغيها لأن في ما تعمدها أصلا، فيجعلها في حكم الملغي. فإذا قال أتركها خلاص أنا أزيد ركعة السجدة وأقوم بعد ذلك واجعل الأولى ملغية، نقول السجدة الثانية تتعمدها وهي زيادة أبطلت صلاتك. نبه لهذا المسألة، هذه مسألة مهمة جدا. يزيد الإنسان السجدة الثالثة الآن عن علم، يعلم أن هذه سجدة سيلغيها في الركعة ماذا الأولى في الركعة الثانية، نقول هذه ما تعذر بها الآن. ما الواجب عليه؟ يقول الواجب عليه تقوم مباشرة، تترك الآن عند العلم، تترك ماذا هذه الأفعال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، لا يعلم الإنسان أنه ترك فاتحة الكتاب إلا في المقام الثاني، الركعة الأولى يتذكر الركعة الأولى ما قرأت فاتحة الكتاب، لأنه في القيام يقرأ فاتحة الكتاب خلاص ما في، تجعل الأولى في حكم ماذا الملغي، تجعل الأولى في حكم ماذا الركعة الملغية، وتقوم الثانية هذه ماذا مقام الأولى. هذه مسألة مهمة، تنبه لها، هذه مسألة مهمة، لأن قد يقول قائل كيف أنا أرجع؟ نقول استمرارك في أفعال تجعلها من قبيل أفعال ملغية، هذه أنت تتعمد أفعال في الصلاة ليست من الصلاة. حتى أنهم ذكروا مسألة سبحان الله، هذه ننبه عليها كثيرا الإخوة، أحيانا يحصل للإنسان شيء، يحصل للإنسان شيء كان تحصل له حكة في ساقه أو في قدمه، أو يسقط منديله، أو يسقط جواله، أو يسقط شيء، أو الجوال بين رجليه فيرن الجوال، يرن ماذا الجوال، تجد بعضهم ينزل فيأخذ ماذا الجوال فيضعه في جيبه، ماذا حصل لهذا الإنسان؟ زاد في الصلاة، زاد في الصلاة ما يشبه الركوع، زاد في الصلاة ما يشبه ماذا الركوع. والزيادة من الأفعال التي ليست من جنس الصلاة عمدا يتعمدها ماذا الإنسان، يتعمدها ماذا الإنسان لو كان الفعل أقرب إلى الركوع، لا لو كان هذا الفعل أقرب ماذا إلى الركوع، أي بمعنى أنه ما زاد فعلا بحيث أنه أدخل يعني أركانا من جنس ماذا الصلاة، من جنس ماذا الصلاة. فكون الإنسان يتحرك قليل ثم يتنبه نقول لا، ما هذا يعذر به الإنسان. أما كونه يزيد بحيث يشبه أن يكون راكعا أو أشبه ما يكون بالركوع، هذا فقد زاد ركوعا في الصلاة، زاد صلاة أي زاد يعني صلى الصلاة وزاد عليها ركوعا، هذه تؤدي إلى إبطال الصلاة، هذه تؤدي إلى إبطال الصلاة. تنبل هذه المسألة، بعضهم ما يستوعب هذه ماذا المسألة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الفعل الآن الذي استفعله ماذا محرم، والمحرم لا يباح إلا للضرورة، المحرمات لا تباح إلا للضرورة. هل في ضرورة الآن أن الإنسان ينزل فيغلق الجوال أو يعني ماذا يحك ماذا ساقه أو قدمه بمجرد حكة إلى غير ذلك؟ قالوا هذا أقل أحوال أن تكون ماذا من قبيل الحاجة، معنى هذا أنه سيزيد فعل من الأفعال فيكون من قبيل المحرم، والمحرمات لا ترتكب ماذا إلا للضرورة. متى يكون هذا الفعل من الإنسان؟ نقول إذا هاجمته ماذا حية أو عقرب فنزل فأخذ هذا الشيء، فنقول هذا ما في إشكال، هذا قد جاء به النص. نتنبه هذه ماذا يا إخوان الأشياء، نتنبه هذه ماذا الأشياء. فهذا الإنسان كما قلنا ماذا في الصلاة، فهذه الزيادة التي تحصل ماذا منه سهوا أو نسيانا من فيما يتعلم ماذا بالأركان، فقلنا هذا نسي أن يقرأ فاتح الكتاب، وهو في الركوع تذكر قرأت فاتح الكتاب وما قرأت، غلب على ظني أو تيقن أنه ما قرأ فاتح الكتاب، ما الواجب عليه في الركوع؟ تخلى عن الركوع، أتركه مباشرة فترجع إلى القيام. فلو استمر هذا الإنسان واصل مسيرة كما يقال، راكع رفع من الركوع سمع الله ومن حميده ويسجد، هو يعلم أن هذه الزيادة كلها ستكون في حكم الملغي، هذه أفعال كلها في حكم الملغي، لأن ما بني على فاسد فهو فاسد، لأن من شرط هذه الركعة أن تكون مسبوق ماذا فاتحة الكتاب. هو ما قرأ فاتحة الكتاب في القيام، ما قرأ فاتحة الكتاب في القيام، وهي ركن من أركان الصلاة في كل ركعة، قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب أن يقوم يترك هذا الركوع، فلو استمر بعد علمه هو راكع الآن وهو في حال النسيان والسهو نقول أنت معذور الآن، الآن معذور، لكن الآن أنت تعلم أنك ما قرأت فاتحة الكتاب، نقول تخلى عن الركوع مباشرة فترجع إلى القيام. تطبيق مثل هذه المسائل في الصلاة، الإنسان لنفسه ما يشكل عليه، لكن الإنسان مع من؟ هو إمام، مع من؟ مع المؤتمين. يعني إنسان قرأ يعني هو في الركوع وهم معه في الركوع، تذكر أنه ما قرأ ماذا فاتح الكتاب، فإذا بيقوم يقرأ فاتح الكتاب، هذه تحصل لخبطة للمؤتمين. أو تذكر أنه ما قرأ فاتح الكتاب وهو ماذا في السجود، تذكر في السجود أنه ما قرأ فاتح الكتاب، كيف يفعل هذا الإمام؟ إذا قام ماذا سيحصل؟ سيترك السجود الآن، سيقوم. المؤتمين لما سيرفعون من السجود هذا الإمام قائم، متى سجد السجدة الثانية وكيف قام هذا الإمام؟ فهذه أحيانا تطبيقها من حيث الواقع في شيء مشكل، وإلا هذا هو الواجب الآن، هذا هو الواجب. والمؤتم إذا تابعه معذور، المؤتم إذا قام معه وهو الواجب عليه أن يقوم معه، هذا الإمام الآن نسي فاتحة الكتاب فتذكر في السجدة الأولى أنه ما قرأ فاتحة الكتاب، نقول له قم تأتي بها. المؤتم إن كان فقيها نقول له قم ما عليك شيء، هذه الأفعال الذي فعلتها أنت متابع الإمام فيها، فتقوم بعد ماذا مع الإمام، مع أن المؤتم قد يكون قرأ ماذا فاتحة الكتاب، المؤتم قد يكون قرأ ماذا فاتحة ماذا الكتاب، لكن الواجب عليه أن يتابع الإمام فيقوم ماذا معه. لكن تطبيقها هذه من حيث الواقع قد تكون عند طلاب العلم يعني فيها لخبطة، فضلا عن من العوام، بعض طلاب العلم قد ربما ما يستطيع، يعني بعض طلاب العلم يقول لك كيف هذا، ايش هذا الفعل الذي فعله ماذا الامام، عوام الناس ابعد وابعد يقول هذا يلعب بالصلاه، بل بعض العامة قد ربما لا يتابع ماذا الامام، يقول اترك له حاله، نحن في السجود في السجده الاولى ما بقي الا نسجد السجده الثانيه سيعيدنا الى القيام نقرا فاتح الكتاب مره اخرى. على كل هذه اشياء مهمه في الصلاه، هذه اشياء مهمه ماذا في الصلاه لابد ان على الانسان ان يعيها. طيب هذه قلنا فروق ما بين ماذا؟ ما بين الركن وما بين الشرط، بينهما جامع وبينهما فارق، وهذه المسائل مهمة جدا أن يعرف الإنسان دائما الجامع والفارق بين المسائل، الجامع والفارق، وهذه ولهذا ألفت كتب في هذا، ألفت ماذا؟ كتب في هذا ماذا؟ الأمر، وهي الجامع والفارق، الجامع بين المسائل والفارق، الجامع هي القواعد الفقهية والفارق هي الفروق، هذه تسمى بالأشباه وهذه تسمى بالنظائر، وقسم ثالث يسمى ب التقاسيم، التنويع ماذا والتقاسيم، التنويع ماذا والتقاسيم. هذه الثلاثة الفنون كلها ذكرها من العلامة السعدي عليه رحمة الله في كتابه قواعد الأصول ماذا؟ جامعة. قواعد الأصول الجامعة ذكر هذه الثلاثة ماذا؟ الفنون: أشباه، نظائر، أنواع، وتقاسيم. أنواع ماذا؟ وتقاسيم. فتقسيم هذه المسائل مفيد لطالب العلم، يقسم الإنسان المسائل، هذا مفيد لطالب ماذا؟ العلم. يبقى عندنا ماذا؟ الواجب. يبقى عندنا ماذا؟ الواجب. نقول هذا الواجب إما أن يكون في الصلاة وهو واجب للصلاة، وإما أن يكون ماذا؟ واجب قبل الصلاة. إما واجب للصلاة، واضح؟ إما واجب ماذا؟ في الصلاة أو واجب للصلاة. والواجب ماذا لي؟ الصلاة، هو الذي يكون خارج الصلاة. مثل ماذا على سبيل المثال؟ الواجب ماذا لي؟ الصلاة. الواجب ماذا لي؟ الصلاة. يذكرون أشياء، يذكرون أشياء ليست من الصلاة، مرة معنا ما يتعلق بتسوية الصفوف والخلاف فيها، السترة والخلاف ماذا فيها، وأشياء هذه تسمى عندهم الأذان للجماعة، هذه كلها تسمى عندهم واجبات للصلاة. قالوا هذه إذا تركها الإنسان يأثم، أما الصلاة صحيح ما في إشكال. لماذا؟ قالوا لأنها واجبات استقلت عن الصلاة، ما لها علاقة بالصلاة، ما تؤثر على الصلاة، لكن يأثم على ترك ماذا؟ الواجب. الإشكال عندهم إذا كانت الواجبات في الصلاة، واجبات للصلاة هي من نفس الصلاة، فإذا تعمد الإنسان، إذا تعمد الإنسان تركها، قالوا هذه تبطل الصلاة، هذه تبطل ماذا؟ الصلاة. أن يتعمد الإنسان ترك الواجبات التي في الصلاة. ففي فرق بين الواجبات للصلاة يعني استقلت ليست من الصلاة في الأصل، أو واجبات هي من نفس الصلاة، فالثاني هي الذي تؤثر، فالثاني هي الذي تؤثر إذا تعمد الإنسان، إذا تعمد الإنسان تركها. طيب الحالة الثانية وهي ما يتعلق ماذا به؟ الواجب. ما يتعلق ماذا به؟ الواجب. إذا نسيها الإنسان أو سهى عنه، يعني مثال على سبيل المثال، يعني كأن نقول التسبيح في الركوع والسجود واجب، التسبيح في الركوع ماذا والسجود ماذا؟ واجب. فحصل أن الإنسان نسي أو سهى عنه، فرفع من الركوع، رفع ماذا؟ من الركوع. فلما رفع من الركوع وهو في القيام تذكر أنه ما سبح في الركوع، هل نقول يرجع؟ نقول لا، هذا يختلف عن الأركان، نقول هذا واجب فات ماذا؟ محله. قد يقول قائل ما الدليل على هذا التفريق؟ نقول الدليل على هذا التفريق أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأوسط وهو واجب، لما استتم قائم لم يرجع إليه. فهذه قاعدة في الواجبات، أن الواجب إذا فارق الإنسان محله، إذا فارقت محل الواجب لا ترجع. أما إذا كنت بالقرب، يعني إنسان تهيأ يريد أن يقول سمع الله، تذكر وما زال أقرب إلى الركوع فما سبح، فعلى من يجعل التسبيح واجب؟ نقول ارجع، نرجع، ترجع، تأتي ماذا بي؟ التسبيح، تأتي ماذا بي؟ التسبيح. وماذا ينبني عليه؟ ساه ما ساه إلى غير ذلك، هذه مسألة يعني ماذا أخرى. لكن إذا استتم قائم فتذكر أنه ما أتى بالتشهد الأول أو بالتسبيح في الركوع والسجود، نقول لا ترجع. طيب ما هو الذي يجبره؟ يجبره أن الإنسان يسجد ماذا لي؟ السهو، بخلاف الركن، الركن لابد أن تأتي به ولا بد تسجد السهو. فهذه مفارقة بين الأركان وبين الواجبات، مفارقة بين الأركان وبين ماذا؟ الواجبات. ماذا يبقى معنا؟ يبقى عندنا المستحب. فالمستحبات إذا تعمد الإنسان تركها نقول ترك كمال، ما تبطل بها الصلاة، سواء كان مستحبات للصلاة أو مستحبات في الصلاة، فهذه لا تخل ماذا بالصلاة، لكنها تخل به كمال الصلاة، تخل بكمال ماذا؟ الصلاة. وهذه المستحبة قد تكون قولية وقد تكون فعلية، قد تكون للصلاة وقد تكون في الصلاة. هذه هي التقاسيم الذي سيذكرها ماذا الشيخ عليه رحمة الله، وهي مهمة ماذا جدا، شرع الشيخ عليه رحمة الله في ذكر أركان، واجبات ومستحبات. بارك الله فيكم.